بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 17 بعد 600 من دروس كتاب تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وما زال التفسير في سورة الزخرف مع قول الله تبارك وتعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. قال الشيخ المفسر رحمه الله في قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. وإنه وإن عيسى عليه السلام لعلم للساعة، لأن حدوثه أو نزوله من أشراط الساعة يعلم به دنوها، أو لأن إحياء الموتى يدل على قدرة الله تعالى عليه. وقرئ لعلم أي لعلامة ولا ذكر على تسمية ما يذكر به ذكرا. وفي الحديث: ينزل عيسى عليه السلام على ثنية بالأرض المقدسة يقال لها أفيق، وبيده حربة يقتل بها الدجال، فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة الصبح، فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى عليه السلام ويصلي خلفه على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يقتل الخنازير ويكثر الصليب ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به. وقيل الضمير للقرآن، فإن فيه الإعلام بالساعة والدلالة عليها. فلا تشكن فيها واتبعوني واتبعوا هداي أو شرعي أو رسولي. وقيل هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر أن يقوله: هذا الذي أدعوكم إليه صراط مستقيم لا يضل سالكه، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا يصدنكم الشيطان عن المتابعة، إنه لكم عدو مبين ثابت عداوته أخرجكم عن الجنة وعرضكم بالبلية. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. ولما جاء عيسى بالبينات بالمعجزات أو بآيات الإنجيل أو بالشرائع الواضحات قال قد جئتكم بالحكمة أي بالإنجيل أو بالشريعة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، وهو ما يكون من أمر الدين لا ما يتعلق بأمر الدنيا. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم تبعث لبيانه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمر دنياكم فاتقوا الله وأطيعون فيما أبلغه عنه. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه بيان لما أمرهم بالطاعة فيه، وهو اعتقاد التوحيد والتعبد بالشرائع. هذا صراط مستقيم، الإشارة إلى مجموع الأمرين، وهو تتمة كلام عيسى عليه السلام أو استئناف من الله يدل على ما هو المقتضي للطاعة في ذلك. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فاختلف الأحزاب الفرق المتحزبة من بينهم من بين النصارى أو اليهود، والنصارى من بين قومه المبعوث إليهم، فويل للذين ظلموا من المتحزبين من عذاب يوم أليم يوم القيامة. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ هل ينظرون إلا الساعة، الضمير لقريش أو للذين ظلموا، أن تأتيهم بدل من الساعة، والمعنى هل ينظرون إلا إتيان الساعة بغتة فجاءة وهم لا يشعرون، غافلون عنها لانشغالهم بأمور الدنيا وإنكارهم لها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الأحباء يومئذ بعضهم لبعض عدو، أي يتعادون يومئذ لانقطاع العلاق لظهور ما كانوا يتخالفون له سببا للعذاب، إلا المتقين. فإن خلتهم لما كانت في الله تبقى نافعة أبد الآباد. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون في الله يومئذ. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص بغير الياء وغيرهم بالياء، يا عبادي يا عبادي الذين آمنوا بآياتنا، صفة المنادى، وكانوا مسلمين، حال من الواو الذين آمنوا مخلصين، غير أن هذه العبارة آكد وأبلغ. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم أي نساؤكم المؤمنات تحبرون تسرون سرورا يظهر حبارة أي أثره في على وجوهكم، أو تتزينون من الحبر وهو حسن الهيئة، أو تكرمون إكراما يبالغ فيه، والحبرة المبالغة فيما وصف بجميل. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون يطاف عليهم بصحاف من ذهب ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم أي نساؤكم المؤمنات تحبرون تسرون سرورا يظهر حباره أي أثره على وجوهكم أو تتزينون من الحبر وهو حسن الهيئة أو تكرمون إكراما يبالغ فيه والحبرة المبالغة فيما وصف بجميل يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب الصحاف جمع صحفة والأكواب جمع كوب وهو كوز لا عروة له وفيها أي وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وقرأ نافع وابن عامر وحفص تشتهيه على الأصل يعني يوجد قراءة وفيها ما تشتهي الأنفس وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين بمشاهدته وذلك تعميم بعد تخصيص ما يعد من الزوائد في التنعم والتلذذ وأنتم فيها خالدون فإن كل نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ وخوف الزوال ومستعقب للتحسر في ثاني الحال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقرئ ورثتموها شبه جزاء العمل بالميراث لأنه يخلفه عليه العامل وتلك الإشارة إلى الجنة المذكورة وقعت مبتدأ أو الجنة والجنة خبرها والتي أورثتموها صفتها أو الجنة صفة تلك والتي خبرها أو صفة الجنة والخبر بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون تأكلون بعضها تأكلون لكثرتها ودوام نفعها ولعل التفصيل التنعيم بالمطاعم والملابس وتكريره في القرآن الكريم وهو حقير بالإضافة إلى سائر نعائم الجنة لما كان بهم من الشدة والفاقة ثم قال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الزخرف عندما ذكر ربنا تبارك وتعالى سيدنا عيسى عليه السلام أتبع ذلك بقوله وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم إن نزول عيسى عليه السلام أو حدوث عيسى عليه السلام وولادته إنه علم أو شرط من أشراط الساعة أي من دنوها ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بيني وبين الساعة كهاتين ويشير بالأصبعين المسبحة والوسطى صلى الله عليه وسلم وهذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الله عز وجل أعطى من المعجزات لسيدنا عيسى أنه يحيي الموتى بإذن الله وإحياء الموتى دلالة بعد فنائهم وبعد موتهم على قدرة الله عز وجل وإذا رأوا ذلك في حياتهم أفلا يؤمنوا أن الله عز وجل سيحيي الخلق جميعا بعد إماتتهم هذا وقد مكن نبيا من أنبيائه فجعل ذلك معجزة على يديه وهو القائل وأحيي الموتى بإذن الله. إذا ربط ذلك بأمر الله تبارك وتعالى. هذا إذا كان في زمن سيدنا عيسى، فإذا كان في النزول الثاني الذي يتمم به حياته حتى يتوفاه الله عز وجل بعد أن تمتلئ الأرض فجورا، نعم، فإن الله ينزل عيسى ويحكم بملة الإسلام وبشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بالقرآن. ومن جملة ذلك في الحديث ينزل عيسى عليه السلام على ثنية بالأرض المقدسة يقال لها أفيق وبيده حربة، فإن الله يمكنه من أن يقتل بها الدجال، ثم يأتي بيت المقدس والناس في صلاة الصبح فيتأخر الإمام فيقدم عيسى عليه السلام ويصلي خلفه على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. من أعماله كما ذكر في الحديث ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس ويقتل الكفرة من النصارى، طبعا إلا من آمن بالله تبارك وتعالى. أيضا يمكن أن هذا القرآن الذي يخبر بعيسى وماذا يعمل وبشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو الباقي وهو الذي لا يتبدل ولا يتحرف، أيضا علم من أعلام الساعة، علم للساعة. بذلك بعد هذا سواء كان نزول عيسى أو كان النزول الثاني أو كان القرآن الكريم، بعد هذا كله يقول ربنا عز وجل فلا تمترن بها، لا يشك أحد في قيام الساعة على الإطلاق. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يدعونا إلى عبادة الله عز وجل، لذلك قال ربنا واتبعوني هذا صراط مستقيم، اتبعوا قول الرسول، اتبعوا هدى الرسول، اتبعوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يدعوكم إليه هو الصراط المستقيم، هذا صراط مستقيم. الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى العمل بالقرآن، الدعوة لإحلال الحلال وتحريم الحرام، الدعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة للجهاد في سبيل الله، الدعوة في أساسها إلى قول لا إله إلا الله، هذا صراط مستقيم من سلكه لا يضل أبدا. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. مهمة الشيطان كلما أراد واحد أن يؤمن يريد أن يبعده عن الإيمان وأن يسول له الطريق، فإياكم أن تتابعوه. ولا يمنعنكم الشيطان من ذلك المسير على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يحذركم إنه لكم عدو مبين. هذا كلام الله ثابت في عداوته، أخرجكم عن الجنة، عرضكم للبلية في هذه الحياة الدنيا. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. كل رسول إنما أرسله الله عز وجل يرسله بآيات ومعجزات ظاهرة بينة يتحدى فيها البشر، تتناسب مع عصره وثقافتهم وقدرتهم وحضارتهم. ولما جاء عيسى بالبينات بكل هذه المعجزات، جاء بالآيات، بآيات الإنجيل، جاء بالشريعة الواضحة، قال قد جئتكم بالحكمة والحكمة وضع الشيء في مكانه، يبتدئ ذلك من توحيد الله تبارك وتعالى. قد جئتكم بالكتاب من عند الله، قد جئتكم بالشريعة من عند خالقكم، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. والخلاف الذي يحله الرسول عليه الصلاة والسلام هو ما يكون من أمر الدين. أما بالنسبة لأمر الدنيا فإن الأنبياء لم تبعث لبيانه، وإن كانت توجه ذلك لمصلحة الحلال والحرام وتبين ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار إليهم بتلقيح النخل أو عدم تلقيحه قال لهم عندما لم يحمل في ذلك السنة: أنتم أعلم بأمر دنياكم، فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله ربكم فيما أبلغكم، أطيعوني في هذا التبليغ، في هذا الإنجيل، في هذه الشريعة، في هذه الأوامر التي صدرت من الله عز وجل، فاتقوا الله وأطيعوني، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. لماذا نطيع الله؟ لأننا عبيد، لأن الله رب، لأن الله رب العالمين، ربي وربكم، فعلينا أن نعتقد بالتوحيد وأن نعبد الله وأن نسلك بتطبيق الشرائع، هذا صراط مستقيم. ما هو إذن عندما يكون الإنسان متقيا لله عز وجل، عابدا لله عز وجل، سالكا مسلك الهدى، متبعا للأنبياء، مبتعدا عن الشياطين، كل هذا أشار إلى مجموعه ربنا: هذا صراط مستقيم. قد يكون هذا من كلام سيدنا عيسى عليه السلام عندما قال لهم: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. قال سيدنا عيسى: إذا فعلتم ذلك هذا صراط مستقيم. ويمكن أن يكون هذا ختام من الله تبارك وتعالى: إن المقتضي للطاعة ولاتباع الرسول السلوك في الصراط المستقيم، والمسلمون يقولون مرارا: اهدنا الصراط المستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. الفرق المتحزبة من النصارى واليهود، نعم، الذين بعث إليهم سيدنا عيسى عليه السلام، اختلفوا. قال تعالى: فويل للذين ظلموا، هؤلاء الذين تحزبوا، فإن الله أعد لهم العذاب الأليم يوم القيامة. ومعنى أليم أي مؤلم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هل ينظرون إلا الساعة؟ هل تنتظر قريش إلا قيام الساعة؟ هل ينتظر الظالمون إلا قيام الساعة عندما تأتيهم بغتة فجاءة؟ لا أحد يعرف متى ينتقل إلى الله عز وجل، ولا أحد يعرف اليوم الذي تقوم فيه القيامة، لكن قيامة الإنسان وموته دليل على القيامة الكبرى، وهم لا يشعرون. هم غافلون، اشتغلوا بالدنيا، أنكروا الآخرة، أنكروا البعث، أنكروا النشور. في يوم القيامة تجد كل مجموعة على حالها، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هؤلاء الذين كانوا أحباء في الدنيا يتعادون في يوم القيامة بعضهم لبعض عدو. لماذا؟ إن المحبة كانت لأمر دنيوي وقد انقطع، لأمر مالي وقد انتهى، لأمر حكمي وقد انتهى، لأمر فيه ظلم للبشرية وقد انتهى. إلا المتقين، الذين اتقوا الله عز وجل فإن علاقتهم في محبة الله، واليوم يأخذون ثوابها، واليوم تزيد من إكرامهم. لذلك يخاطبهم الله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يناديهم المنادي: أين المتحابون في جلالي؟ في ذلك الموقف الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، الذين ساروا على درب الحق وكانت هذه حالهم، ما نتيجتهم؟ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة يا من سرتم على طاعة الله، جاء وقت الجزاء. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، أنتم ونساؤكم المؤمنات الصالحات، تحبرون أي تسرون سرورا يظهر أثره على وجوهكم، تزينون به، لأن أهل الجنة هم أهل الإكرام، لهم هيئة خاصة ولهم إكرام. وصف الله شيئا من إكرامهم فقال: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. إذن يطاف عليهم بصحاف من أي شيء من ذهب، كانوا هذا قد تركوه في الدنيا لله فأكرمهم الله يوم القيامة فيه، أعطاهم كل شيء تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين. فالأنفس ما تستلذ من شمه وأكله ورائحته، والأعين ما تلذ بالنظر إليه، وفوق هذا النعيم يقال لهم: وأنتم فيها خالدون. يا أهل الجنة خلود بلا موت، خالدون. نعم، كل نعيم زائل إلا نعيم الله تبارك وتعالى فهو باق، أنتم فيها خالدون. نعم، الناس لا يستطيعون الحفظ الطويل، لكن الله هو الخالق وهو الموجد، والذي أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون، فيجعل تلك الجنات إكراما للمؤمنين لا نوم، لأن النوم إنما هو موتة صغرى، والآخرة لا تعب فيها ولا نصب، ولا يحتاج الإنسان إلى نوم، بل إنما يتمتع فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. ثم أشار الله إلى الجنة، قال سبحانه وتعالى: وتلك الجنة. انظروا إلى هذه الجنة المشار إليها: أورثتموها، جاء في قراءة أورثتموها، فإن الانتقال من الدنيا إلى الآخرة تجدون أنفسكم في الجنان، أورثتموها. كيف إذا مات والدك وأنت وهو يملك مالا وأنت أمامه، ألم ينتقل المال؟ لا يحتاج إلى عقد، لا يحتاج إلى كلمة، انتقل المال إليك مباشرة بمحض الإرث، وانتقلت الجنة إلى المؤمنين مباشرة، وهو السبب. قال تعالى: بما كنتم تعملون، بما كنتم تعبدون في هذه الحياة الدنيا، بما كنتم تعتقدون في لا إله إلا الله محمد رسول الله، ادخلوا الجنة. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. الفاكهة الكثيرة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا الأمر تجدون كثيرا تأكلون البعض لكثرتها، وأيضا هي تدوم بالنفع. الثمر في الدنيا له وقت، لكن وقت الثمار في الجنة يبقى دائما في حالة النضج، في حالة لذة المطاعم، في حالة أيضا لذة الملابس. ومهما كان هذا بالنسبة لنعيم الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. عندما يقارن الإنسان بما كان في الدنيا من الشدة والفاقة والحاجة والعمل ويقارن بإكرام الله عز وجل يجد أن كل شيء كان في الدنيا وقدمه كان حقيرا لا قيمة له أمام ما أعطاه الله عز وجل. فليزهد كل منا في الدنيا وليقدم إلى مزرعة الآخرة حتى يدخل جنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ويكون خالدا فيها ويكون من أصحاب الميراث فيها. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.